حيل بين الأمهات وقبور الشهداء من فلذات الأكباد، وشهر في وجوه المؤمنان دائرات سلاح من فروا من ميادين الجهاد. وهذه قصة من عشرات القصص لأخ شهيد قضى شهرا من حياته بين جدران السجون ثابتا عن الأرض، ثم أعيد اعتقالا فعذب حتى نال الشهادة. وهذه أبيات تروي قصته، قصة شهيد. ذهبت يراود قلبها أمل يحقق حلمها، ذهبت يراود قلبها أمل يحقق حلمها، ومضت تفكر كيف تلقى غائبا عن عرشها. حملته في أحشائها، ربته في أحضانها، حملته في أحشائها، ربته في أحضانها، ودعت إلى الكهود أن يرعاه من أعماقها، وتفتحت آفاقه وتحققت آمالها. فإذا الوليد مجاهدا يضع الوهود جميعها، فإذا الوليد مجاهدا يضع الوهود جميعها، باع الحياة رخيصة لله يرجو أجرها. حتى طوته سجونهم دهرا وفي ظلماتها، حتى طوته سجونهم دهرا وفي ظلماتها، كم سعوه لكي يحيد عن العهود بأسرها، كم سعوه لكي يحيد عن العهود بأسرها، كم سعوه لكي يحيد عن العهود بأسرها، ولكي يكون كتائبا باعوا النفوس لربها، ولكي يشوه ما أضاء الكون من صفحاتها. وأبى الكريم، وأبى الكريم، وأبى الكريم مباهج الدنيا وطلق أمرها، ورأى السجون معاقل الأحرار رغم قيودها. وأبى الكريم مباهج الدنيا وطلق أمرها، ورأى السجون معاقل الأحرار رغم قيودها، وأصر أن يعلي نداء في جنباتها. كم سواه لكي يحيد عن العهود بأسرها، كم سواه لكي يحيد عن العهود بأسرها، كم سواه لكي يحيد عن العهود بأسرها، ولكي يكون كتائبا لربها، ولكي يشوه ما أضاء الكون من صفحاتها. وأبى الكريم، وأبى الكريم وأبى الكريم مبانج الدنيا وطلق أمرها ورأى السجون معاقل الأحرار رغم قيودها وأبى الكريم مبانج الدنيا وطلق أمرها ورأى السجون معاقل الأحرار رغم قيودها وأصر أن يعلي نداء الحق في جنباتها ذهبت لكي تلقى يوم خروجه بحنانها وتضمه في لهفة وسط الجموع لصدرها ويضمها العملاق في حب قبل رأسها ويقول يا أمه عاد إلى الجهاد رجالها أنا لن ألين ولن أقوم تسحق الفجار في أرجائها قالت رعاك الله يا ولدي الحبيب فكن لها إن تنصر الرحمن ينصركم على فجارها إن تنصر الرحمن ينصركم على فجارها إن تنصر الرحمن فجارها ومضت به نحو الديار وكبرت بربوعها ومضت به نحو الديار وكبرت بربوعها تخذت كتاب الله نبراسا ينير طريقها لم تمض أيام على هذا الهدوء بدارها حتى أتى جند الطغاة وكرروا مأساتها كان المجاهد يقرأ القرآن يسمعه ويفسر التنزيل تفسيرا

لشوقها والأم كانت في حنين تستجيب لشوقها حتى بعثت لها الوفود بكته في سجداتها بكته في سجداتها بكته في سجداتها. قد ضاقت طغت بمثله وبمثلها ذهبت لتشهد قبره ترويه من عبراتها فإذا الجنود تحوطه في غلظة بسلاحها والأم قد ردت وقد شهر السلاح بوجهها قالت أما أولى بكم أن تملأوا ميدانها قالت أما أولى بكم أن تملأوا ميدانها. تمطر الرحمات للشهداء في محرابها محرابها عادت تناجي ربها في ليلها ونهارها تستمطر الرحمات للشهداء في محرابها محرابها عادتنا تمطر الرحمات للشهداء في محرابها محرابها لصهر رجالها. الشوق بين سهولها والدهر فوق إضابها الشوق بين سهولها والدهر فوق إضابها دنيا المجاهد كلها محن لصهر رجالها أو الشهادة والله أكبر ولله الحمد.